الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع في التعليق على كتاب العلم للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في هذا اليوم الثلاثاء التاسع من ذي القعدة لعام 1441 الموافق للثلاثين من حزيران لعام 2020. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الأسباب المعينة على طلب العلم، وذكرنا السبب الأول وهو تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، تقواه ظاهرا وباطنا، وبينا معنى التقوى والأسباب المعينة على تحقيقها وتحصيلها وبعض آثارها خاصة في طلب العلم. وانتهينا إلى السبب الثاني من الأسباب المعينة على طلب العلم، وهو المثابرة والاستمرار على طلب العلم. وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يتعين على طالب العلم أن يبذل الجهد في إدراك العلم والصبر عليه، وأن يحتفظ به بعد تحصيله، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فيسلك المتعلم جميع الطرق الموصلة إلى العلم وهو مثاب على ذلك، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فليثابر طالب العلم ويجتهد ويسهر الليالي ويدع عنه كل ما يصرفه أو يشغله عن طلب العلم. وللسلف الصالح قضايا مشهورة في المثابرة على طلب العلم، حتى أنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني وهو نائم في وقت الظهيرة، فأتوسد ردائي على بابه، تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال الشيخ: فابن عباس رضي الله عنه تواضع للعلم فرفعه الله به. نعم، الحاصل أن المثابرة على طلب العلم والاستمرار عليه وتثبيته والاحتفاظ به لا شك أنه من أهم الأسباب المعينة على طلب العلم، أن يثابر طالب العلم وأن يستمر بالطلب وأن لا ينقطع وأن لا يفتر، و حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي بسند حسن، كما في التعليقات الحسان للشيخ الألباني رحمه الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا يلتمس الطريق الذي يوصله إلى العلم بالرحلة إليه، بالرحلة إلى أهله، وباقتناء كتبه، وبالمذاكرة والحفظ والتدقيق في المسائل والتحقيق ومواصلة القراءة والمذاكرة مع الأقران. إذن هذه مثابرة، فالنبي عليه السلام أشار إلى المثابرة في قوله من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكما ذكر الشيخ أن قضايا أن السلف لهم في هذا قصص مشهورة وقضايا مشهورة، وأنه قد عرف عنهم شدة مثابرتهم على طلب العلم. فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وكذلك أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم، أن ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. فإذا لم يمنعه الحياء ولا الكبر ولا سيء الأخلاق من أن يسأل ويتعلم، فكانت عنده مثابرة على السؤال، وكانت عنده مثابرة على فهم العلم، قال وقلب عقول. وقد أثر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال كما في صحيح الإمام مسلم لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ولذلك من يقرأ في سير السلف الصالح وسير العلماء الربانيين من أهل الحديث وأصحاب العقيدة الصحيحة السوية يرى العجب العجاب في مثابرتهم وصبرهم، نعم، وتركهم لما تهواه النفوس من الراحة والدعة والملذات. وابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قد عرفت أو عرف عنه شدة الملازمة لكبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يطلب العلم عليهم، وعرف عنه مثابرته الشديدة. فقد روى الحاكم في المستدرك، كذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، عن عكرمة قال قال ابن عباس لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله ولنتعلم منهم فإنهم اليوم كثير. فقال ذلك الشاب الأنصاري يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ فترك ذلك الأنصاري طلب العلم والإقبال على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الكبار من أجل مسألتهم. وأقبل عبد الله بن عباس فقال وأقبلت أنا على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فأجده قائلا أي نائما كما ذكرنا في وقت الظهيرة. قال فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج، فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول ابن عباس أنا أحق أن آتيك، بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. فكان الرجل بعد ذلك أي ذلك الأنصاري رضي الله عنه يقول ابن عباس فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع حول الناس يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. ففعل ابن عباس رضي الله عنه وحرصه ومثابرته تعد ولا شك أصلا عند أهل الحديث في طلب العلم وطلب الحديث واحترام المحدث وتوقيره والأدب مع العلماء. ومن ذلك أيضا ما ذكره الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام عن عطاء بن أبي رباح اليماني ثم المكي أن ابن جريج قال كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، والمعنى أنه آثر شغف العيش من أجل طلب العلم فافترش المسجد وترك اللذات رحمه الله. عطاء ابن أبي رباح انتهى إليه العلم وانتهت إليه الفتية في مكة في زمانه. ونقل الحافظ الذهبي أيضا في تاريخ الإسلام عن إسماعيل بن أمية قال كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم خيل إلينا أنه مؤيد. ونقل أيضا عن ابن سعد قوله سمعت العلماء أو سمعت بعض العلماء يقول كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي. هذا العالم من التابعين رحمه الله ورضي عنه انتهى إليه العلم وانتهت إليه الفتية في زمانه في مكة كانت فيه هذه الخصال، كان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم بعد ذلك في آخر حياته عمي. كان ثقة فقيها حجا نيفا على 70 حجة. فما نال هذا الفضل العظيم إلا بالإخلاص والمثابرة على طلب العلم واحترام العلماء وتوقيرهم. ومن ذلك أيضا ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا في تذكرة الحفاظ عن علي بن الحسن بن شقيق قال قمت مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة ليخرج من المسجد فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته، قال فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن للفجر. فانظر يا طالب العلم كيف كانت همتهم وكيف كانت مثابرتهم على طلب العلم. ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد قال صالح بن أحمد بن حنبل رأى رجل مع أبي محبرة. يقول صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله رأى رجل مع أبي محبرة فقال له يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني تحمل المحبرة وما زلت تكتب وتطلب العلم، وأنت قد بلغت من العمر كذا وكذا وأنت صرت إمام أهل السنة والجماعة. فقال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن حنبل يقول أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. ومن ذلك أيضا ما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث، قال وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة، يوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. رحم الله الإمام البخاري، فهذه همته وهذه مثابرته وهذا إخلاصه. وكذلك ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم، ذكر أن الإمام مسلما رحمه الله قد عقد له مجلس للمذاكرة، جلس مع بعض أهل العلم للمذاكرة، فذكر للإمام مسلم حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في بيته لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، قال لمن في الدار لا يدخلن أحد منكم علي. فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمر فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث ويبحث عن الحديث ويأخذ تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث ليلة كاملة من أجل أن يجد حديثا واحدا. فكان من نتائج ذلك أنه مرض ومات رحمه الله وأجزل مثوبته. ومن ذلك أيضا ما ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وكذلك في تاريخ الإسلام في ترجمة الإمام العلامة الحافظ الطبراني أبي القاسم سليمان ابن أحمد الذي عمر حتى بلغ 110 عام، وألف المؤلفات الكثيرة. سئل الطبراني كما ذكر الحافظ الذهبي في كتبه، سئل عن كثرة حديثه فقال رحمه الله كنت أنام على البواري 30 سنة، والبواري هي الحصر، الحصر المنسوجة، وهذا معناه أنه لم يذق طعم النوم والراحة ولا ركن إلى الدعة وإلى لذة الدنيا، وإنما اتجهت همته إلى طلب العلم وتحصيله إخلاصا لله وطاعة له سبحانه وتعالى وتقربا إليه. فلا شك أن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل هي طلب العلم لمن حسنت نيته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يثابر المثابرة الكبيرة. ويروى أيضا عن الشافعي رحمه الله أنه استضافه الإمام أحمد ذات ليلة فقدم له العشاء، فأكل الشافعي ثم تفرق الرجلان إلى منامهما، فبقي الشافعي رحمه الله يفكر في استنباط أحكام من حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أبا عمير كان معه طائر صغير يسمى النغير، فمات هذا الطائر فحزن عليه الصبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصبيان ويكلم كل إنسان بما يليق به، فظل طول الليل يستنبط من هذا الحديث، ويقال إنه أي الشافعي استنبط منه أكثر من 1000 فائدة، ولعله إذا استنبط فائدة جر إليها حديثا آخر، وهكذا حتى تتم. فلما أذن الفجر قام الشافعي رحمه الله ولم يتوضأ، ثم انصرف إلى بيته، وكان الإمام أحمد يثني عليه عند أهله، فقالوا له: يا أبا عبد الله كيف تثني على هذا الرجل الذي أكل فشرب ونام ولم يقم وصلى الفجر بدون وضوء؟ فسأل الإمام الشافعي فقال: أما كوني أكلت حتى أفرغت الإناء فذلك لأني ما وجدت طعاما أطيب من طعام الإمام أحمد فأردت أن أملأ بطني منه، وأما كوني لم أقم لصلاة الليل فإن العلم أفضل من قيام الليل، وقد كنت أفكر في هذا الحديث، وأما كوني لم أتوضأ لصلاة الفجر فكنت على وضوء من صلاة العشاء، ولا يحب أن يكلفهم بماء الوضوء. نعم، هذا كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. الذي يظهر أن هذه القصة عن الشافعي رحمه الله لا تثبت، والله أعلم. وقد ذكر الحافظ في الفتح أن الذي استنبط هذه الفوائد الكثيرة من حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام البخاري، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير، ذكر الحافظ في الفتح أن الذي استنبط الفوائد الكثيرة أحد علماء الشافعية، وهو ابن القاص الطبري الفقيه، استنبط من هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها. ثم إن الحافظ ابن حجر لخصها وزاد عليها في الفتح، ولم يذكر الحافظ ابن حجر أن الذي استنبط هذه الفوائد هو الإمام الشافعي. ومثل هذه القصة مع اشتهارها لا أظن خفاءها على الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، والله أعلم بالصواب. قال الشيخ ابن عثيمين: أقول على كل حال إن المثابرة في طلب العلم أمر مهم، إلى آخر كلامه. نعم، لا شك أنها من مهمات الأمور بالنسبة لطالب العلم. قال رحمه الله: وقد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب علم النحو فلم يتمكن، وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاما لها وتصعد به إلى الجدار، وكلما صعدت سقطت، ولكنها ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار. فقال الكسائي: هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية، فثابر حتى صار إماما في النحو. ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس، فإن اليأس معناه سد باب الخير، فإن اليأس معناه سد باب الخير، وينبغي لنا ألا نتشائم بل نتفاءل وأن نعد أنفسنا خيرا. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بهذا السبب من الأسباب المعينة على طلب العلم، وهو المثابرة. أما الشيخ السعدي وهو شيخ العلامة ابن عثيمين، فقد وصفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه كان مثابرا، وهذا معروف عن الشيخ السعدي أنه كان مثابرا على طلب العلم، وكان من أصحاب الهمم العالية، وقد ظهرت عليه علامات النبوغ والرغبة في طلب العلم والتفوق على أقرانه منذ نعومة أظفاره رحمه الله وأجزل مثوبته. فإن الشيخ السعدي كما يذكر الشيخ البسام في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون نشأ نشأة صالحة كريمة، وعرف من حداثته بالصلاح والتقى، فأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزيمة، فحفظ القرآن الكريم على سنة السلف عن ظهر قلب قبل أن يتجاوز 12 سنة من عمره، ثم اشتغل بالعلم على علماء بلده ومن يرد إليها من العلماء، وانقطع للعلم وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا، حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في عمر طويل. ولذلك صار الشيخ السعدي أثناء الدراسة معلما لأقرانه، عندما رأى زملاؤه تفوقه عليهم ونبوغه تتلمذ عليه وصاروا يأخذون عنه العلم وهو في سن البلوغ في أوائل الشباب. فهذا كله لأنه كان مثابرا على طلب العلم مخلصا لله عز وجل فيه، وكان من محفوظاته القرآن الكريم، وحفظ أيضا عمدة الأحكام ودليل الطالب وأكثر النونية لابن القيم، واطلع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتأثر بها تأثرا كبيرا، وألف الكتب الكثيرة النافعة وكثر تلاميذه، كل ذلك سببه المثابرة والإخلاص في طلب العلم. فلذلك رأينا الشيخ العثيمين يصف شيخه السعدي رحمه الله بأنه كان مثابرا على طلب العلم. والشيخ السعدي قد حدث الشيخ ابن عثيمين بقصة الإمام الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو، أنه طلب علم النحو فلم يتمكن، فلما رأى نملة تصعد الجدار وتسقط ثم تصعد الجدار مرة ثانية وتسقط، فرأى مثابرتها، قال رحمه الله يعني هذه النملة ثابرت حتى وصلت إلى القمة فأنا أولى بالمثابرة، فطلب علم النحو بعد أن كان مغلقا عليه وبعد أن كان عصيا عليه حتى صار إماما فيه. والكسائي رحمه الله واسمه أبو الحسن علي ابن حمزة بن عبد الله الكوفي، إنما لقب بالكسائي قيل لكساء أحرم فيه، وقيل لأنه كان يقرأ على حمزة ابن حبيب الزيات الكوفي، وكان أثناء القراءة يقرأ القرآن، نعم كان أثناء القراءة يتلفع في كساء فسمي بذلك أو وصف بذلك الكسائي. وكان في مبدأ أمره يلحن إذا ما تكلم بالعربية، ثم إنه تعلم النحو وصار إماما فيه فضلا عن إمامته في القراءة، وقراءته لكتاب الله هي إحدى القراءات القرآنية المشهورة من السبع، من القراءات السبع. وقد ذكر الفراء في نزهة الألباء في طبقات الأدباء، وكذلك وأقول قد ذكر عبد الرحمن ابن محمد الأنباري، ذكر عبد الرحمن ابن محمد الأنباري في نزهة الألباء في طبقات الأدباء عن الفراء أنه قال: إنما تعلم الكسائي العلم على الكبر، يعني طلب العلم وهو كبير، ومع ذلك صار إماما وبارزا في النحو وفي قراءة كتاب الله. قال رحمه الله، أي قال الفراء: وكان سبب تعلمه أنه جاء يوما وقد مشى حتى أعيا، أي تعب، فجلس إلى قوم فيهم فضل يتكلمون بالعلم، فيهم فضل وأخلاق ويتكلمون بالعلم، وكان يجالسهم كثيرا، فقال الكسائي: قد عييت، هكذا بتشديد الياء الأولى. فقالوا له: تجالسنا وأنت تلحن، أي تخطئ في الكلام العربي. فقال: كيف لحنت؟ فقالوا: إن كنت أردت من التعب فقل أعييت، يعني إن أردت أن تقول إنني تعب من طول المشي فقل أعييت ولا تقل عييت. قالوا: وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عييت، بتخفيف الياء الأولى وعدم تشديدها، عييت هكذا بتخفيف الياء الأولى. قالوا: إن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عييت. فالحاصل أن الكسائي رحمه الله أنف من هذه الكلمة وشق عليه الأمر وقام من ثوره، ثم سأل عمن يعلم النحو فأرشدوه إلى معاذ الهراء، فلزمه وأخذ ما عنده ونبغ في النحو، ثم لم يكتفي حتى خرج إلى الخليل بن أحمد رحمه الله وأجزل مثوبته. فهذا يدل على مقدار ما كان عليه هؤلاء العلماء من المثابرة في طلب العلم والإخلاص فيه، ولذلك نبغوا وصاروا أئمة. السبب الثالث من الأسباب المعينة على الحفظ، من الأسباب المعينة على طلب العلم، هو الحفظ. احفظ فإن كل حافظ إمامه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فيجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة، يجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة، ضبط ما تعلمه، إما بحفظه في صدره أو كتابته، فإن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على المراجعة وتكرر ما وتكرار ما تعلمه، فإن ذلك يضيع منه وينساه. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال: ومن الطرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه، قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما، لعموم قوله زادهم هدى. هذا كلام الشيخ رحمه الله المتعلق بهذا السبب المهم من الأسباب المعينة على طلب العلم، وهو الحفظ. فأهل العلم كانوا يحرصون على أن يحفظ طالب العلم في مدارج طلبه وفي أول طلبه كتاب الله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى حفظ السنة والحديث والمتون العلمية التي يحتاجها من مهمات العلم. وأما من لا يستطيع الحفظ فيجب عليه أن يحرص على تدوين العلم، لأن الحفظ على نوعين. النوع الأول هو حفظ الصدر، ولا شك أنه في أعلى المراتب وفي ويعد من أهم المهمات. ومن رزق حفظ الصدر فلا شك أنه قد رزق خيرا عظيما. والنوع الثاني هو حفظ الكتاب، بمعنى أن يكتب طالب العلم العلم الذي يتعلمه ويدون الفوائد ويقيدها كي لا ينساها وكي لا تضيع. إذا مر على فائدة مهمة في كتاب يكتبها، فلربما لا يستطيع أن يخرجها، يفتش الكتب الكثيرة ولا يستطيع أن يهتدي إليها. وكذلك إذا ما قرأ كتابا يلخصه بلغة العلم، نعم لا بلغة نفسه، بالمصطلحات العلمية التي درج العلماء على تداولها في كل فن وفي كل علم. وما يصل طالب العلم إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يتأصل في طلب العلم، ليعرف أن كل علم وكل فن له لغته، فيحفظ كتبه، يحفظ ما يكتب حفظا من ناحية ضبط ما يكتب، ومن ناحية الكتابة بلغة العلم وتدوين الفوائد وتقييدها وتلخيص الكتب. وكذلك إذا ما سأل أهل العلم فأجابوه، يدون تلك الإجابات. ومما يعين على الحفظ تقوى الله، فمن اتقى الله تبارك وتعالى وفقه وأعانه وهداه ورزقه، ولا شك أن العلم وعقله وفهمه وحفظه لا شك أنه من أعظم الرزق الذي يرزقه الإنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومما يعين على الحفظ مداومة النظر وتكرار الشيء الذي يراد حفظه، يكرره المرة والثانية والثالثة والرابعة حتى يتأكد أنه قد حفظه حفظا جيدا، ويجعل لنفسه في كل يوم وقتا يسيرا يراجع فيه ما حفظ في ذلك اليوم، ويجعل لنفسه وقتا في كل أسبوع يراجع ما حفظ خلال ذلك الأسبوع، وهكذا حتى يبقى متواصلا مع طلب العلم ومثابرا على حفظه. ومما يعين على حفظ العلم أيضا أن يحفظ ما ينتفع به، وألا يستغرق وقته كله في حفظ المتون التي غيرها يغني عنها، ويترك حفظ القرآن ويترك حفظ الحديث. ومما يعين على الحفظ أن يعمل بالعلم، أن يعمل بعلمه، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل بذلك العلم والدعوة إليه. فإذا ما اشتد عوده في طلب العلم بلغ ذلك العلم وعلم الناس ونصحهم. وكذلك مما يعين على الحفظ مذاكرة العلم مع الأقران والإخوان، يعمد إلى إخوانه وأقرانه فيجعل له معهم يوما أو يومين في الأسبوع يجلسون للمذاكرة، وإن جعلوا ذلك كل يومين كان أفضل، يذاكرون العلم ويعني يسأل بعضهم بعضا ويعرض بعضهم بعضا، يعرض كل واحد منهم على الآخر الفوائد العلمية، ثم بعد ذلك يدونون الإشكالات ويسألون عنها أهل العلم. أما السبب الرابع من الأسباب المهمة المعينة على طلب العلم، ملازمة العلماء. ولا شك أن ملازمة العلماء من أهم الأسباب التي تعين طالب العلم على فهم العلم وحفظه والعمل به. وإن الجلوس إلى أهل العلم لا يستفيد طالب العلم فقط منه أو فيه العلم والفوائد، وإنما يستفيد أيضا من جلوسه إلى أهل العلم يستفيد منهم الهدي والسلط وكيفية معالجة المشكلات والرد على الشبهات، يستفيد منهم التأصيل العلمي والأخلاق والتربية. لذلك قال الشيخ العثيمين أو عد الشيخ العثيمين ملازمة العلماء من الأسباب المعينة على طلب العلم، فقال: يجب على طالب العلم أن يستعين بالله عز وجل ثم بأهل العلم ويستعين بما كتبوا في كتبهم، لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل، بخلاف من جلس إلى عالم يبين له ويشرح له وينير له الطريق إلى آخر كلامه. إذن الجلوس بين يدي أهل العلم لا شك أنه يقصر الفترة التي يحتاجها طالب العلم من أجل تحصيل العلم الكثير، لأن أبواب العلم وفنونه وأقسامه كثيرة، ويحتاج طالب العلم إلى وقت طويل من أجل أن يتأصل في هذه العلوم الكثيرة المتعلقة بالشريعة والعقيدة. فلذلك الجلوس بين يدي أهل العلم يقصر المدة، ربما يحتاج إلى فهم مسألة أو مجموعة من المسائل يحتاج إلى شهر أو أكثر. ترى هذه الإشكالات، ترى تلك الإشكالات كلها تحل ربما في مجلس واحد بين يدي عالم أو بين يدي طالب علم متأصل وشيخ على الجادة وداعية إلى السنة وثابت على المنهج. كذلك من فوائد طلب العلم عند العلماء وعند المشايخ وطلبة العلم الكبار، لا شك أن من الفوائد المهمة أن خطأ طالب العلم يقل. أما من يدرس على نفسه ويأخذ العلم فقط من الكتب دون رجوع إلى أهل العلم، ربما يحصل علما ولكن هذا العلم فيه تشويش، وهذا العلم ربما لا يكون مؤصلا وإنما هي ثقافة مجمعة، وهذا العلم فيه كثير من الأخطاء. ولذلك قال أهل العلم: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وقال بعضهم: لا تكن صحفيا ولا مصحفيا، يعني لا تأخذ علمك من الصحف أي من الكتب، ولا تتعلم تلاوة القرآن من المصحف مباشرة وحدك، فإنك لابد وأن تلحن وتقرأ الآيات على خلاف ما أنزلها الله تبارك وتعالى، وعلى خلاف ما قرأها، وعلى خلاف الطريقة التي قرأها بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تكن صحفيا ولا مصحفيا. إذن من أهم الوسائل المعينة على طلب العلم أن يلازم طالب العلم العلماء. قد يقول قائل: في هذا الزمان ربما يصعب على كثير من طلبة العلم الرحلة إلى أهل العلم وإلى المشايخ وطلبة العلم المؤصلين ونحو ذلك، فيقال: الحمد لله، هذه الوسائل الحديثة قد حلت كثيرا من هذه الإشكالات، وهي في الحقيقة لا تغني عن الجلوس بين يدي أهل العلم، ولكن من تعذر عليه وتعسر عليه أو تعسرت عليه الرحلة ولم يستطع الرحلة إلى أهل العلم، فيقال: تطلب العلم من خلال الاستماع إلى تسجيلات العلماء وشروحهم للكتب الكثيرة في العقيدة والفقه والحديث والآداب والأخلاق. والحمد لله كتب أهل العلم أو الكتب العلمية التي شرحها العلماء وسجلت بأصواتهم، التي شرح العلماء الثقات وسجلت بأصواتهم، لا شك أنها كثيرة. فالمهم أن طالب العلم يعرف الطريقة التي من خلالها يطلب العلم من خلال هذه التسجيلات، كيف يستمع إليها، ما هي الكتب التي يبدأ بها، وعند الاستماع لا بد له من الصبر وتدوين الفوائد وحفظ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فلا شك أنه بعد مدة يكون قد حصل بإذن الله علما كثيرا، ويدون على كراسة الإشكالات والشبهات التي ترده أثناء الاستماع لتلك التسجيلات، فيعرضها على أهل العلم عندما يرتحل إليهم. فلا بد في النهاية من الرحلة إلى أهل العلم ولقائهم وسؤالهم ولزوم غرزهم فبذلك تكون السلامة والنجاة من الفتن والنجاة من الأخطاء في طلب العلم والنجاة من المهلكات التي ربما وقع بها طالب العلم إن كان شيخا لنفسه وإن كانت كتبه هي وإن كان أشياخه هي الكتب فقط سينجو من الغوائل الكثيرة وآفات طلبة العلم ومنها الكبر والعجب والغرور. فلا شك أن الجلوس بين يدي أهل العلم فيه إضافة إلى تحصيل العلم والفوائد، فيه إضافة إلى ذلك كله الحصول على التربية والأخلاق والتهذيب. يتربى بين يدي أهل العلم ويرى سمتهم نعم وهديهم ويرى خشوعهم وخضوعهم واستقامتهم على أمر الله وتوظيفهم للسنن على أنفسهم وكيفية إجابتهم للأسئلة فيتعلم ذلك كله وكيفية ردهم على الشبهات وكيفية معاملتهم للمؤالف والمخالف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا والسامعين جميعا إلى فهم العلم والعمل به والثبات على السنة حتى الممات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.